وإن كادوا بكيدهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيدهم المهين فلن تهدأ رياحي عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني.